إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، فرج عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم، اللهم أنزل السكينة والنصر عليهم يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، وكما عودناكم من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وفي رواية من الناس: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وفي رواية الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية أيضا وهي صحيحة أيضا: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا، ضلوهم وأضلوا يعني غيرهم. هذا من أشراط الساعة، هذا يتكلم عن أشراط الساعة. وصلنا إلى المرفوع حكما، كنا قد أتينا على مبحث المرفوع بأنواعه الأربعة للتذكير: المرفوع القولي والفعلي والوصفي والتقريري. إذا المرفوع أربعة أقسام: قولي، فعلي، وصفي، تقريري أو إقراري. أيضا عندنا ما هو مرفوع حكما. كيف مرفوع حكما؟ يعني لم يصرح الصحابي برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يفهم من الكلام، عرفنا، أن المراد بالآمر أو الناهي أو الذي أحل أو حرم إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الصحابي ما يدل على رفع الحديث من دون تصريح فهذا يقال له مرفوع حكما، أي حكمنا برفعه، حكمنا برفعه، لأنه لم يصرح الصحابي برفعه. ومن المرفوع إذن، من أنواع وأقسام المرفوع، قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ومن السنة كذا، فهذا مرفوع حكما، يعني ليس تصريحا، لأن الصحابي لم يذكر الفاعل الذي هو الآمر أو الناهي. إذن الصحابي لم يصرح برفع هذا الكلام، عرفنا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ريب أن ذلك ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمثلة الآن، أمثلة توضح القاعدة. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يحتم ولم يوجب. خاء ميم يعني الحديث خرجه البخاري ومسلم. إذن أم عطية تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذن فهم من ذلك أن النهي للكراهة، عرفنا؟ إذا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يحتم ولم يوجب، بمعنى أن النهي للكراهة. إذا يكره للنساء أن يتبعن الجنائز، وهذا إذا كنا في غاية الستر، إذا كنا منعزلات عن الرجال وفي غاية الستر يكره لهن الخروج وراء الجنازة أو تشيع الجنازة. أما طبعا إذا كان الأمر كنساء اليوم إلا ما رحم ربي، عرفنا عدم الستر أو زينة وتبرج وما أشبه ذلك، يحرم أكيد يحرم. وقال أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زيد في رواية أيوب، أيوب هذا ابن أبي تميمة السختياني، أيوب ابن أبي تميمة هو أحد شيوخ مالك الصغار، هو تارة يكون من أقران مالك لأنه يروي عن شيوخ مالك كنافع مثلا، عرفنا، وروى عنه الإمام مالك في الموطأ بعض الأحاديث، أحاديث قليلة رواها عنه، أيوب ابن أبي تميمة. زيد في روايته: إلا قد قامت الصلاة، أي تكرر مرتين. نعيد الحديث، أنس قال: أمر بلال. من الآمر لبلال؟ الأمر مسلمات أن الذي يأمر وينهى بالنسبة للصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني الأذان يكون مرتين، باستثناء طبعا الله أكبر، فعند الجمهور الله أكبر 4 مرات في أول الأذان، عند المالكية وطائفة 2. أما سائر ألفاظ الأذان بعد ذلك، عرفنا حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره، 2. الإقامة وتر، التكبير 2 في أولها، بعد ذلك عرفنا كل جملة 1. إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة، جاء في رواية أيوب أنها تكرر 2. حديث آخر، قال ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد. لمن يعني يستطيع أربنا وتتقبل نفسه أكل الجراد، كان الصحابة كان معهودا عندهم أنهم كانوا يأكلون الجراد المشوي والمقلي. فالسمك إذن ولو وجد ميتا وكذلك الجراد يجوز أن ينتفع به وأنه جائز أكله، والدمان الكبد والطحال، الكبد الكبدة يعني عرفنا، والطحال هذا أيضا الذي يميل إلى الحمرة أو إلى اللون الزهر الأحمر فاتح، عرفنا هذا الطحال عكس الكبدة، الكبدة هي غامقة اللون أو قاتمة اللون إلى السواد أو البني القاتم، بني قاتم أو إلى السواد. حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه. وقال سالم مثال آخر: ابن عبد الله ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة فاقصر ويصح فأقصر كلاهما يصح إذن علق عليها يصح إذن فاقصر الخطبة ويصح أيضا فأقصر كلاهما بمعنى وعجل الوقوف أي بعرفة فنظر الحجاج إلى ابن عمر فقال ابن عمر صدق إذن واضح حينما قال سالم بن الحجاج إن كنت تريد السنة المراد السنة النبوية المراد السنة النبوية فأقصر الخطبة لا تطل علينا من خطبك التي تطيلها على أهل العراق وكان يخطب طويلا أحيانا حتى يدخل وقت العصر ويمضي بعض الوقت من العصر حتى يصلي الظهر كان يطيل يعني الخطبة لذلك سالم استغل مرتبة أبيه عند عبد الملك ابن مروان معلوم أن الحجاج ما أحد يستطيع أن يأمره وأن ينهى إلا ابن عمر لأن عبد الملك كتب إلى الحجاج هو أمير الناس وأمير الحج أن أطع ابن عمر في كل ما يأمرك عليك أن تسمع وأن تطيع لابن عمر في كل ما يأمرك لذلك سالم هذا ابن عبد الله بن عمر استغل مرتبة أبي عند عبد الملك وعند الحجاج فقال أو زاجرا له يعني إياك أن تطيل علينا الخطبة أو تؤخر الوقوف بعرفة لا ريب أن الذي يحل ويحرم ويأمر وينهى هو النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالسنة سنته صلى الله عليه وسلم إذن كل هذه الأمثلة أمثلة للمرفوع حكما ومن المرفوع حكما أن يذكر الصحابي أو أن يذكر الصحابي خبرا فيه هذا الخبر فيه سبب نزول آية كقول ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون يعني من المال أو من التمر والزبيب والطعام كانوا يحجون ولا يتزوجون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس أعطونا مما أعطاكم الله ربنا إذا كانوا يحجون ولا يتزوجون ويقولون نحن المتوكلون لكن إذا جاعوا ماذا يقولون للناس يعني أعطونا مما أعطاكم الله فنزل قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يعني الله عز وجل من خلال هذه الآية أمر بالتزود بالأمرين معا التزود من الخوت والطعام أو المال ولكن حثهم أيضا على أن يتزودوا أكثر وأكثر من تقوى الله عز وجل بالإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتلبية والصلاة وما أشبه ذلك التزود من الطاعات رواه البخاري مسألة اختلف أهل العلم في الصحابي إذا تكلم بأمر لا تعلق له بالرأي والاجتهاد كمسائل الفقه والحلال والحرام فهذه تعلم بالاجتهاد والرأي لأن الصحابة يجتهدون ويستنبطون إذا تكلم الصحابي بمسائل الفقه والاستنباط من الآيات عرفنا فهذا ليس له حكم الرفع لأن الصحابة علماء ومجتهدون أيضا يستنبطون الأحكام عرفنا لكن الصحابي إذا تكلم في أمر غيبي يعني تكلم عن أشراط الساعة وعلامات الساعة والفتن التي ستحدث بعد عصرهم أو يتكلم عن بدء الخلق والتكوين وما أشبه ذلك فالكثير من أهل العلم قالوا إذا تكلم الصحابي بمسائل غيبية عرفنا من هذا النحو لها حكم الرفع ما تكلم به هذا الصحابي يعطى حكم الرفع لكن بشرط أن يكون هذا الصحابي ممن لا يروي عن علماء الإسرائيليين أو عن كتبهم. فإن كان هذا الصحابي يأخذ يجالس يعني بعض علماء بني إسرائيل كعبد الله ابن سلام وكعب الأحبار وغيرهما أو يروي من كتبهم عرفنا، فعند ذلك قالوا هذا الصحابي ما يقوله حتى في الأمور الغيبية وأشراط الساعة والفتن ليس له حكم المرفوع. وذلك يذكرون أمثلة من الصحابة الذين جالسوا يعني بعض علماء الإسرائيليين وأخذوا من كتبهم، يذكرون مثلا عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمرو ابن العاص وأبا هريرة وبعض الصحب أيضا عرفنا جالس عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وبعض علماء بني إسرائيل. فإذا تكلموا في أمور غيبية عرفنا طبعا لم يرفعوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه قالوا سيكون كذا وكذا سيكون كذا وكذا من أشراط الساعة والفتن، فهذا ليس له حكم المرفوع بالنسبة لهؤلاء. أما إذا تكلم أبو بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو عبد الله ابن مسعود مثلا أو حذيفة ابن اليمان أو أمثالهم، هؤلاء ممن لا يأخذ يعني عن الإسرائيليات فله حكم المرفوع إن كان تكلم في أشياء لا تدرك بالرأي والاجتهاد والاستنباط. أما إذا تكلم إذن بأمر غيبي مثل الكلام عن بدء الخلق والتكوين أو عن الفتن وأشراط الساعة ونحو ذلك، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه في حكم المرفوع، لكن بشرط أن لا يكون هذا الصحابي ممن يأخذ عن أهل الكتاب أو عن كتبهم، فمثلا ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة أخذوا عن كعب الأحبار وغيره وربما عن كتبهم أيضا، فما يذكرونه من أمور غيبية ليس له حكم الرفع عند الجماهير عند عامة أهل العلم عند معظم أهل العلم والله أعلم. ننتقل الآن إلى مبحث آخر أو إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث ألا وهو الموقوف. قال البيقوني وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، موقوف زكن أي علم، زكن أي علم مفسرة مشروحة. تعريفه كل ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل سواء كان متصلا أو منقطعا فهو موقوف. إذا الموقوف على ذلك عكس المرفوع، فالمرفوع كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف كل ما وقف على الصحابي من قول أو فعل حتى لو كان من وصف أو تقرير لكنه نادر لا يهتم العلماء به، لذلك يقولون من قول أو فعل. تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات عن الإسلام وإن تخللته ردة على الأصح. إذن الصحابي هو القيد الأول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ضعوا عنده إشارة قيد أول واحد يعني شرط أول أو قيد، مؤمنا به قيد ثاني، ومات على الإسلام قيد ثالث. إذن الصحابي هو من لقي اللقاء. ابن حجر قال تعبيرنا باللقي أفضل من تعبير ابن الصلاح وغيره بالرؤية، قال لأن الرؤية قد يكون كفيفا هذا الصحابي إذا لم يرى، فقال نعبر عن ذلك باللقي أفضل وأحسن، لذلك قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد الأول لقاء، مؤمنا به قيد ثاني، ومات على الإسلام وإن تخللته ردة على الأصح، هذا استدراك، يعني هذا استدراك للقاعدة عرفنا. وإن ارتد هذا الصحابي لكن رجع ومات على الإسلام، وذلك مثل الأقرع بن حابس وطليح الأسدي والأشعث ابن قيس وعيينة ابن حصن الفزاري. هؤلاء من أوضح الأمثلة، كانوا سادات في قبائلهم، الأقرع ابن حابس سيد بني تميم من أكبر القبائل العربية، وطليح الأسدي زعيم قبيلة بني أسد، والأشعث ابن قيس الكندي سيد كندة في اليمن، وعيينة ابن حصن الفزاري سيد فزارة. هؤلاء ممن ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن والحمد لله في حروب الردة سرعان ما رجعوا إلى الدين وحسن إسلامهم وإيمانهم، لذلك جاهدوا في الله حق جهاده، شاركوا في فتوح الشام في معركة اليرموك، وفي فتوح العراق يوم القادسية، وفي فتوح فارس. طليح الأسدي بلغ به الأمر، لم يرتد فقط وإنما ادعى النبوة، يعني ارتد عن الإسلام وادعى النبوة، ثم حاربه الصحابة الكرام بقيادة أبي بكر الخليفة من ناحية، وبقيادة خالد ابن الوليد القائد المباشر عرفناه، فرجع إلى الإسلام ومات غازيا في سبيل الله، استشهد في بلاد فارس في فتوح فارس. فإذا الصحبة لم تسلب منهم، لماذا؟ لأنهم رجعوا إلى الإسلام وماتوا على الإسلام والإيمان. مثال الموقوف، قال البخاري وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، ويصح تسودوا من السؤد، يصح تسودوا معنى تؤمروا عرفنا، وتسودوا من السؤد، كلاهما صحيح. وقال البخاري وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي مقدمة مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قال لتلاميذه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، لا تدركه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة. إذن هذا الأثر عن ابن مسعود خرجه مسلم في مقدمة صحيحه، وهو موقوف أيضا. مثال الموقوف الفعلي، قال البخاري: وأما ابن عباس وهو متيمم، ماذا يستنبط منه؟ أنه يجوز للمتيمم وهو مذهب الجمهور أن يؤم المتوضئين، يعني إنسان اضطر إلى التيمم لمرض أو لا يجد الماء الذي يسخن به النار الذي يسخن به الماء عرفنا أو الأداة، فيتيمم ويجوز أن يؤم المتوضئين أيضا. وهذا فعله من؟ عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، حينما وجد برودة الطقس ولم يتهيأ له يعني إيقاد النار، والوقت الظاهر ضيق للصلاة، ولذلك تيمم وصلى بأصحابه متيمما. فذكر الصحابة أمر جديد طرأ عليهم، ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو ما حملك على ذلك، قال خشيت يعني على نفسي من الهلاك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الموقوف، الموقوف ليس بحجة عند أكثر أهل العلم، بل يستأنس به فقط، يستأنس به. مثلا الإمام الشافعي عنده إذا ورد حديث ضعيف أو مرسل جيد واعتضد ذلك بقول صحابي يتأيد هذا الضعيف ويعمل به يعمل به. إذن الإمام الشافعي من أصوله أن هذا الموقوف له فائدة. كيف؟ إذا جاء حديث ضعيف بسند ضعيف أو مرسل مثلا وتأيد بقول صحابي أو بمذهب صحابي فيحتج الإمام الشافعي بذلك، بل يستأنس به فقط إذن، وإنما يحتج بما أجمع عليه الصحابة. إذا أجمع على أو أجمع الصحابة على أمر فما ينبغي لمن بعدهم أن يخالفهم، هذا إذا أجمع على أمر. طيب إذا ذهب جمهورهم إلى أمر، مثلا أكثر الصحابة أو عدد من فقهاء الصحابة قالوا بمسألة فقهية أو حلال وحرام، فعلى المسلمين أن يتابعوا الجمهور أيضا، لكن ليس بدرجة الاجتهاد، ليس بدرجة عفوا الإجماع. يعني لو بعض الناس بعض الفقهاء خالفوا في ذلك لأجلنا لا بأس بذلك، لكن الأرجح طبعا أن يتابعوهم. ننتقل الآن إلى مبحث ثالث ألا وهو المقطوع. قال البيقوني: وما أضيف للنبي المقطوع وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. تعريفه: المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي أو تابع التابعي من قول أو فعل. مثاله قال البخاري وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ومستكبر. بعض الناس يظنونه حديثا نبويا، لا، هذا من كلام مجاهد كما جزم به البخاري، عرفناه. فمجاهد تابعي، مجاهد هذا ابن جبر، مجاهد ابن جبر من كبار أصحاب ابن عباس وابن عمر ومن كبار علماء التفسير، هو وعكرمة وعطاء وطاووس وسعيد ابن جبير وطائفة من كبار أصحاب ابن عباس في علم التفسير وحتى في الفقه. توفي مجاهد سنة 103 وقيل سنة 104، وهو تابعي وسط، يعني لا هو من الكبار ولا من الصغار، تابعي وسط. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه يعني عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم يعني الذي تنقلونه أو تسمعونه من الحديث الشريف، عرفنا، دين ليس بالأمر السهل. فانظروا عمن تأخذون دينكم أي حديثكم. ومثاله المقطوع قول تابع التابعي. الآن هذان المثالان لقول التابعي، الآن مثال آخر لقول تابع التابعي، منهم عبد الله بن المبارك تابع تابعي وليس تابعيا. مثاله ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء من الناس ما شاء ما جرى على لسانه. لذلك الروافض والشيعة وأهل البدع بشكل عام ما عندهم قضية الإسناد، لذلك كثر الكذب عندهم وفي أحاديثهم وفي رواياتهم. حاول المتأخرون منهم أن يستدركوا فيتابعوا أو يقلدوا أهل السنة، فصنفوا كتبا في الجرح والتعديل والرجال، عرفنا، تصحيح بعض الروايات تضعيف بعض الروايات، لكن بلا فائدة. أصولهم مبنية على الباطل، أصولهم صحاحهم العشرة مبنية على الكثير من الكذب والفرية والبهتان، فما في فائدة. الظاهر أنهم اتخذوها من أجل ماذا؟ من أجل التقية. إذا أتيتهم يعني بحديث في كفر أو شرك وهو في كتبهم يقولون هذا حديث ضعيف لكن هو موجود في كتبهم المقدسة. لكن من أجل الجدال إذا استخدموا هذا العلم من أجل الجدال تقية ليقوموا بنفي بعض المعلومات التي لا تأويل لها وإنما هي معلومات مغلوطة 100% شركيات أو كفريات وما أشبه ذلك. تعريف التابعي بعد أن عرفنا الصحابي الآن سهل أن نعرف من هو التابعي. التابعي هو مسلم لقي صحابيا يعني على الأقل أن يلقى صحابيا أو أكثر من صحابي ومات على الإسلام. نلاحظ هنا ما في قيد مؤمنا به لأنه ليس من أصول الإيمان الإيمان بأقران المسلمين عرفنا أو بأحال المسلمين. من أصول الإيمان إيمان بالأنبياء جميعا بالرسل أما ليس من أصول الإيمان إيمان بأحد الناس من المسلمين. لذلك شرطان فقط هو مسلم لقي صحابيا ومات على الإسلام ثلاثة قيود. والتابعون صغار وكبار فالكبار هم من أدركوا كبار الصحابة مثل قيس ابن أبي حازم وسعيد ابن المسيب وعلقمة ابن قيس النخعي. هذا علقمة ابن قيس النخعي نسبة إلى النخع وهي قبيلة يمنية والنخع كما قرأتها بفتح الخاء والسكون خطأ النخعي خطأ النخعي. ومسروق مسروق هذا ابن الأجدع مسروق ابن الأجدع. فهؤلاء من الكبار والصغار مثل الزهري وقتادة الزهري معروف لديكم محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري مشهور غالبا إما بابن شهاب أو بالزهري. وقتادة ابن دعامة قتادة ابن دعامة بكسر الدال السدوسي البصري ويحيى هذا ابن سعيد الأنصاري يحيى ابن سعيد الأنصاري غير يحيى ابن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل هذا من أهل الرواية وهو متقدم أحد شيوخ مالك هذا. بينما الآخر يحيى ابن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل هو تلميذ مالك وتلميذ سفيان الثوري وتلميذ شعبة ابن الحجاج. وربيع الرأي المشهور أحد شيوخ الإمام مالك في الحديث وفي الفقه أيضا ربيع المعروف بربيعة الرأي لأنه كان غريبا في أهل المدينة أهل المدينة أهل حديث وأهل أثر ومتابعا لما يعني يفتي به علماء أهل المدينة فهو على الخلاف أو النقيض من ذلك كان كثيرا ما يجتهد برأيه ويقيس يعني هو أشبه ما يكون بالعراقيين أشبه ما يكون بالعراقيين لذلك وصف أو لقب بربيعة الرأي. لكن مع ذلك الإمام مالك أثنى عليه وذكر أنه استفاد منه علما جما. ربيعة هو ابن عبد الرحمن ربيعة ابن عبد الرحمن. وما كان بين الطبقتين الآن فهو من الوسطى مثل نافع وسالم ابن عبد الله ابن عمر ومجاهد وعكرمة ومحمد ابن سيرين وعطاء ابن يسار والأعرج وأبي صالح السمان وأمثالهم. فهؤلاء يعدوا من متوسط التابعين لهم من الكبار ولا من الصغار. ويمكن أن نقارب ذلك من حيث السنين فمن أدرك من قبض من الصحابة قبل سنة 25 فهو تابعي كبير يعني من أدرك أبا بكر من أدرك عمر من أدرك خالد بن الوليد من أدرك معاذ بن جبل منيح من أدرك أبا عبيدة ابن الجراح من أدرك بلالا الحبشي من أدرك معاذ بن جبل هؤلاء ممن توفي قبل سنة 25 من أدركهم يكون تابعيا كبيرا ومن أدرك من توفوا ما بين 40 و60 فهو تابعي الوسط بمن توفي ما بين 40 و60 مثلا أبو موسى الأشعري سعد ابن أبي وقاص عمران ابن حسين أبو هريرة أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري تأخر الحقيقة إلى سنة 64 أو 65 لكن من أدركه يعد تابعيا وسطا تابعيا يعني من متوسطي التابعين ومن أدرك بعد ذلك يعني من قبض بعد 70 من الصحابة لنقول عرفنا فهو تابعي صغير وذلك كهؤلاء الذين تقدم ذكرهم كالزهري وقتادة وأمثالهم تنبيه المقطوع غير المنقطع فالمنقطع يتعلق بالإسناد وهو سقوط رجل وأما المقطوع فيتعلق بالنص الذي هو المتن إذن هذا يشكل على بعض الناس أحيانا لا يفرق بين المقطوع والمنقطع قلنا كلمة مقطوع تتعلق بماذا؟ بالمتن بالكلام بالنص كلمة مقطوع تساوي ماذا؟ توازي كلمة مرفوع أو موقوف أما كلمة منقطع لين دوسونسيس سيدي جاثماني بعدها فمن رابش تخرج أما كلمة منقطع تعلقها بماذا؟ بالسند إذا المقطوع تتعلق بالمتن بالنص فهي موازية لمرفوع وموقوف أما بالنسبة لكلمة منقطع فهي تتعلق بالسند وانقطاع السند كالمعقل والمرسل والمعلق فرق إذن كبير بين الأمرين على أنه قد تتفاجئون نحن ما نذكر أقوالا كثيرة في هذا المختصر عرفناه لكن من أهل العلم عالمان جليلان الإمام الشافعي والإمام الطبراني يستخدمان المنقطع بالمقطوع أو يعبران عن المنقطع بالمقطوع الشافعي يعني سواء في كتاب الرسالة لا تستغرب أو في كتاب الأم إذا كان هناك انقطاع في السند فماذا يقول عن ذلك؟ هذا حديث مقطوع قال أهل العلم هذا خارج عن القاعدة التي اصطلح عليها عامة أهل العلم لذلك قال هذا اصطلاح خاص بالشافعي وتابعه في ذلك الطبراني إذا فهذا شاذ أو خارج عن القاعدة طيب أنا نقف هنا لأن هذه الأبحاث بعضها متعلق ببعض وأبحاث قيمة وهامة جدا المرفوع حكما هذا قد يخفى على البعض لذلك يجب أن تركزوا عليه عرفنا وكذلك الموقوف والمقطوع ثلاثة أبحاث إن شاء الله كافية في هذا اليوم عندنا سؤال هذا ملحق ب أو يتعلق بالموقوف وهذا السؤال مشكل ما حكم رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لكن حينما لقيه لم يكن مسلما ما آمن به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أسلم فما حكم هذا الرجل؟ هل هو صحابي أو هو تابعي؟ وما حكم روايته أيضاً من ناحية أخرى؟ تكلم أهل العلم عن ذلك قالوا لا تثبت له الصحبة وذلك كالتنوخ رسول هرقل التنوخ الذي قدم من بلاد الشام وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رسالة من هرقل عظيم الروم ردا على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التنوخي أصله من العرب طبعا عرفناه، لكن كان نصرانيا. فإذا قابل النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه رسالة ولم يؤمن به آنذاك، ثم في أثناء فتوح الشام أسلم هذا التنوخي عرفناه، وذكر حكايته مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم قالوا هو تابعي على الصحيح ضمن القواعد والأصول، لكن حديثه متصل. إذن هو من ناحية تابعي، لكن ناحية أخرى حديثه متصل لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فلما أسلم وحسن إسلامه وصار عدلا، فما تحمله أو سمعه قبل الإسلام يقبل منه عند ذلك عرفنا، كما جاء في أصول القواعد في الدروس الأولى. هذه فائدة حبذا لو سجلتموها عندما يتعلق بمبحث الصحابي التابعي الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وتكتبون كالتنوخي مثلا. سوق فتوحات الشام وقتها؟ نعم فتوحات الشام، في فتوحات الشام أسلم نعم، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض أهل العلم يجعل ذلك مثل لغز، يعني يقول تابعي وحديثه موصول، من هو؟ فيقولون التنوخي. نعم. طيب الآن نجيب عن أسئلتكم، وخاصة بداية نركز على الدروس الثلاثة، إذا عبارة غير واضحة عرفنا أو في إشكال نوضحه إن شاء الله، ونجيب أيضا عن أسئلة أخرى لا بأس، لكن ركزوا أيضا على يعني أن نفهم هذه الدروس الثلاثة. في عندنا هنا السؤال الأول، ما صحة حديث كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث يعني مختلف فيه الحقيقة. الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ شعيب ومن المعاصرين عامتهم صحح هذا الحديث. المتقدمون الإمام البخاري ممن أعلى هذا الحديث، ممن أعلى هذا الحديث، ولو قصة الإمام مسلم له قصة مع الإمام البخاري في هذا الحديث بالذات. الإمام مسلم أسند له هذا الحديث، ساق هذا الحديث بسنده، وكان السند متصلا وظاهره الصحة. فإذا بالإمام البخاري يحفظ لهذا الحديث عدة وجوه. فلما الإمام مسلم حدث البخاري بهذا الحديث وقال يا أبا عبد الله، معنى الكلام هل هناك في الدنيا أحسن إسنادا من هذا الحديث، يقصد في هذا الباب يعني في هذا الباب. فقال له الإمام البخاري لكن له علة، ثم ساق الإمام البخاري هذا الحديث بأوجهه المختلفة. والحديث إذا كان أوجه مختلفة يدل على أنه فيه علة، فساقه الإمام البخاري بسنده مرة مرسلا ومرة معضلا ومرة موقوفا من كلام الصحابي، فعد هذا الحديث من الأحاديث التي فيها علة. لذلك هذا الحديث على كل هو في ترغيب وترهيب أو في فضائل الأعمال والأذكار لا بأس به، طالما أنه مختلف فيه لم يجمع على ضعفه، لم يجمع على ضعفه غيره. هل هذا حديث شريف؟ إن أحب عباد الله إلى الله أنصحهم لعباده. الحديث هذا معناه صحيح لكن بهذا اللفظ ضعيف، لكن هذا المعنى له طرق وشواهد كثيرة، يعني من حيث المعنى صحيح إن شاء الله. ما الفرق بين علماء الإسرائيليين والإسرائيليات. نعم، الإسرائيليات تؤخذ من مصدرين، إما من مباشرة عن علمائهم عن أحبارهم ككعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما، أو تؤخذ من كتبهم كلها إسرائيليات. الإسرائيليين نسبة للرجال، يعني الإسرائيليات نسبة لأشمل من ذلك، يعني الإسرائيليات باختصار ستأتي معنا إن شاء الله في نهاية هذا الكتاب. الإسرائيليات يعني في تعريفها الموجز والملخص هي المعلومات الوافدة علينا من بني إسرائيل، سواء عبر علمائهم أو عبر كتبهم، هذه يقال لها إسرائيليات. ما صحة حديث ابن عباس عن العرش حين قال إنه موضع القدمين، موضع قدمي الرب تبارك وتعالى؟ ولا الحديث أو الأثر هو موقوف، طبعا هو موقوف، لكن هو فسر كلمة العرش عرفناه، شرح معنى العرش عرفناه. لا الكرسي، موضع القدمين شرح الكرسي، قال الكرسي موضع القدمين، هذه الرواية صحيحة، لكن ما فيها ذكر الرب تبارك وتعالى فيما أذكر. قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا هل يعتبر موقوفا أو مرفوعا؟ إذا قال الصحابي كما قال ابن الصلاح وغيره أضاف ذلك إلى زمن أو عهد أو أيام النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع عند الجماهير. أما إذا لم يضيفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فيه فقط كنا نفعل أو كنا نقول، فاختلف أهل العلم على قولين، بعضهم يقول هو في حكم المرفوع وآخرون يقولون لا. ويختلف الحقيقة من صحابي كبير إلى صحابي صغير. هل للحديث القدسي مراتب الصحيح والحسن والضعيف الآخر؟ نعم، الحديث القدسي عرفنا يعني هو لم يأتي عبر القرآن الكريم، ليس له حكم القرآن الكريم وأنه متواتر، إذن هو مزيلته مزيلة السنة النبوية، منه الصحيح منه الحسن منه الضعيف ومنه الموضوع. هناك الكثير من الأحاديث القدسية مشهورة على الألسنة والمعاض وهي يعني إسرائيلية ليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل التابعي إن تخللت إيمانه ردة تسقط روايته؟ ما حصل هذا في التابعين، مسألة إذن فرضية، لكن بالنسبة لأهل الحديث عندهم قاعدة بغض النظر عن مسألة الردة، من كذب في حديث واحد سواء بردة أو لا بزندقة أو لا أسقطوا حديثه وأسقطوا رواياته، ما حدث به سابقا أو ما سيحدث به لاحقا، لا يقبلون التوبة الكاذب الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، انتهى الأمر. يقول بعضهم إن قول الصحابي ليس بحجة فكيف يرد عليهم؟ قلنا نحن يستأنس به لا يعني أنه يحتج به، قلنا يحتج بإجماع الصحابة، يحتج بأقوال جمهور الصحابة، أما إذا كان مذهب صحابي واحد فالصحابة لهم مذاهب، لذلك يستأنس بأقوالهم، وكلمة يستأنس لا تعني أنه يحتج، لذلك صحيحة هذه، لا يحتج بمذهب الصحابي ليس بحجة. لذلك الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد خالفوا العشرات من الصحابة في كثير من المسائل التي قال بها الصحابة، لكن لما يكونوا أفرادا كما قلنا. ثم هل من المحدثين من عرف بالتشيع؟ هذه ماذا الحاكم كأنه هيك الحاكم، نعم، هل من المحدثين من عرف بالتشيع وهل تقبل روايته؟ الحاكم عنده تشيع لكن تشيع خفيف ليس التشيع الذي نظنه. لذلك حينما ذكر الصحابة مثلا على الترتيب ابتدأ بمن؟ ابتدأ بذكر أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة، كما أنه أورد الأحاديث الكثيرة في فضل أبي بكر، في فضل عمر، في فضل عثمان، في فضل علي، حتى في فضل معاوية وفي فضل عمرو بن العاص أورد أحاديث في فضلهما. إذن هذا التشيع خفيف جدا، لأن التشيع مراتب، التشيع مراتب. فمن أهل العلم من يجعل مثلا التشيع مجرد أنه يلهج كثيرا هذا الرجل بذكر أهل البيت، يكثر من ذكرهم، عرفنا يعبدونه شيعيا. إذا قدم بعض أهل السنة، إذا قدم هذا الإنسان عرفنا عليا على عثمان يعبدونه تشيع، لكن تشيع خفيف، تشيع خفيف غير ضار. إذا تقدم عليا على الشيخين تشيع متقدم، يعد تشيع متقدم، لكن لا يعد رافضيا أو حتى غاليا إلا إذا سب، إذا سب فهو غالي وهكذا. ثم بعد ذلك إذا تبعد أكثر يدخل في الرفض فهو رافضي. فالإمام الحاكم على خير، الحاكم أبو عبد الله على خير. هل الحسن البصري يعد من التابعين الكبار؟ الحقيقة هذا السؤال يعني وضع الحسن البصري محير. هو مولود سنة 21، الحسن البصري مولود سنة 21، يعني في أواخر خلافة عمر، عمر رضي الله عنه استشهد سنة 23، إذا هو مولود سنة 21، السنة التي مات فيها سيف الله المسلول على الكفار وعلى الأعداء، على الروم، على الفرس، خالد بن الوليد. في هذه السنة ولد الحسن البصري. لم يدرك الحقيقة كبار الصحابة، لذلك الراجح ممكن أن نعده، لا يعد من كبار التابعين، لكن ممكن أن نعده من طبقة ملحقة بكبار التابعين، لأن طبقات التابعين كما ذكر ابن حجر عندهم 5 طبقات عرفنا، فيكون على ذلك طبقة ملحقة بكبار التابعين. هنا الأخ كأنه يعني رأى أني قد تركت ما بين سنة 25 و40 هجري. قلنا الأمر مقارب في هذا المختصر، لأذكر تقريبا 3 طبقات فقط من التابعين، وإلا هم 5 طبقات كما قلنا عرفت. فمن أدرك الصحابة ما بين 25 الذين توفوا سنة 25 إلى 40 هذا يعد ملحقا بكبار التابعين، يعد طبقته ملحقة بكبار التابعين كالحسن البصري كما قلنا. ما هي درجة صحة أحاديث صححها أو حسنها الألباني؟ الشيخ الألباني رحمه الله إمام كبير في هذا الشأن، والأصل فيما يصححه أو يضعفه الأصل فيه أنه حجة وأنه القبول، هذا هو الأصل حتى يثبت العكس. إذن الأصل فيما يصححه الألباني رحمه الله أو يضعفه أو يحكم عليه بأي طريقة، فالأصل فيه أنه حجة حتى يثبت، عرفنا، لدى بعض العلماء المحققين الذين عندهم أهلية ويأتون بأدلة متعددة على خلاف ذلك، عرفنا. وله من أصر وقال خلاص أنا عندي الشيخ الألباني هو شيخ الإسلام وشيخ المحققين شيخ المخرجين، فاستمر على ذلك لا بأس بذلك. وإذا أحب الآخر أن يتحول أو ينتقل إلى مذهب من خالفه أو عارضه بأدلة فلا بأس بذلك إن شاء الله. هل يشترط أن يكون الصحابي قد تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يشترط، مجرد أنه لقيه أو رآه ولو عن بعد في حجة الوداع مثلا، في حجة الوداع مثلا. هل يشترط للصحابي أو التابع أن يكون بالغا أم لا عندما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يشترط، بس المهم أن يكون عنده الوعي والإدراك، حفظ شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو حفظ صورته أو فعل فعلا كما حصل لمحمود ابن الربيع البخاري. ماذا بوب؟ يعني جعل عنوانا أو بابا، باب متى يصح سماع الصبي أو سماع الصغير، هكذا بوب البخاري واستنبط من حديث محمود ابن الربيع، ثم ساق بسنده عن محمود ابن الربيع هذا الصحابي الصغير قال: عقلت، أي وعيت وأدركت وتذكرت، عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم زار أباه، فلما دخل وجد بئرا أو وعاء فيه ماء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يداعب هذا الغلام الصغير وله من عمر 5 سنين، فأخذ ماء في فمه الشريف ثم تفله في وجهه، رشه في وجهه، فيقول هذا محمود ابن الربيع: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه، يعني رش في وجهه الماء، وأنا ابن 5 سنين. استفاد الإمام البخاري بسرعة وقيد هذه المعلومة، وأنه قال: متى يصح سماع الصغير أو سماع الصبي؟ نسختان عند البخاري. ما المقصود بلقي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلنا سواء سمعه لو كان كفيف البصر سمعه، أو رآه بعينه، أو رآه بعينه فهو صحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة إسلام ومات على ذلك فهو صحابي. هل تقبل رواية الصحابي قبل بلوغه؟ الصحابة لهم وضع خاص، غير الصحابة يشترط في الرواية حتى تكون مقبولة أن يكون بالغا، لكن ما في خلاف أنه يصح تحمل يعني الصغير دون البلوغ، تحمله يعني سماعه للحديث أو للعلم صحيح، لكن يؤديه بعد البلوغ، لكن الصحابة لهم وضع خاص. لكن ما حصل، لماذا هذه الأسئلة الفرضية؟ ما حصل أن أحدا من الصحابة حدث وهو دون البلوغ، ما حصل هذا أبدا. على العكس في عهد عمر كان عمر يمنع صغار الصحابة من التحديث كولده وابن عباس وابن الزبير وأمثالهم، كان يحضر عليهم التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الخطأ، يقول: أنتم ما زلتم يعني معنى الكلام في حالة التحمل والأخذ للعلم عن الصحابة الكبار كأبي بكر وأمثاله. لم أفهم المقطوع أو الفرق بين المقطوع والمنقطع. قلنا كلمة مقطوع قول مجاهد لا ينال العلم مستحي ومستكبر، فهذا ماذا نطلق عليه، مقطوع أو منقطع؟ مقطوع، لأنه كلام التابعي. إذا كلمة مقطوع لها تعلق بالنص أو المتن أو الكلام، حينما يكون من كلام التابعي فهو مقطوع. أما كلمة منقطع لها تعلق بالسند، سواء كان مرفوعا هذا السند أو موقوفا أو حتى مقطوعا، فيه سقوط رجل فهو منقطع. إذا فرق كبير بين المقطوع والمنقطع. إذا قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث دون تصريح بأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف إذا قال التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، ما في خلاف أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي صحة هذا الحديث وما هو شرحه؟ من كفر مسلما بغير حق فهو كافر. ما في هكذا حديث، الحديث في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما يعني إذا كان كلامه صحيحا ينطبق على الآخر يكون نجا وإلا تعود عليه. أهل العلم قالوا إذا كان هذا الأخ له في الإسلام لم يكن كافرا وهو لم يكن كافرا النووي وغيره تأولوا ذلك قالوا يعود عليه وبال ذلك وإثم ذلك لا يعني أنه يخرج من الإسلام لكن قالوا الأمر خطير أيضا ما ينبغي للمسلم أن يطلق هذه اللفظة على إنسان إلا إذا تأكد وتثبت. هل عقبة ابن نافع من التابعين أم من صغار الصحابة؟ الراجح عند عامة أهل العلم أنه من كبار التابعين وبعضهم عد أنه يمكن أن يكون له صحبة لكن ليس عليه الجمهور. هل سعيد ابن جبير يعد من كبار التابعين؟ الجواب لا. سعيد بن جبير يعني ليس من صغار التابعين الطبقة الأخيرة وإنما هي من الطبقة أعلى قبل الأخيرة ولكن هو بشكل عام من صغار التابعين لأنه مات شابا ليس في معنى الشباب لكن بالنسبة لعامة الناس مات في سن الرجولة سنة له من عمر 45 سنة تقريبا 45 سنة يعني إذا مولود قتل سعيد سنة 95 فإذا مولود سنة 60 تقريبا هو وعمر ابن عبد العزيز ربما بعد ذلك حوالي 5 سنين. نعم. هل يوجد في وقتنا الحاضر علم الجرح والتعديل؟ يعني يا إخواني الكرام علم الجرح والتعديل ابتدعه سلف هذه الأمة من أجل صيانة السنة وجمع الحديث وصيانة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلما جمع الحديث عرفنا يعني نقص هذا العلم أو الكلام في هذا الأمر وما لقب أحد من المتأخرين بإمام الجرح والتعديل أول من لقب به شعبة ابن الحجاج ثم تلميذه يحيى ابن سعيد القطان ثم تلميذه يحيى ابن معين الغطفاني أبو زكريا بعد ذلك يعني اندثر هذا اللقب حتى شيخ الإسلام ابن تيمية ما أحد لقبه ولا هو لقب نفسه ولا حتى ابن القيم وابن كثير والذهبي من تتلمذ عليه وأخذ عنه ما لقبوه بإمامه الجرح والتعديل. نعم فالعالم في الأصل أنه يعني يقوم بالنصح وبالتوجيه والتعليم والتأصيل العلمي يبين الصح يبين البدعة من السنة عرفنا ويدعو الناس إلى الاستمساك بالكتاب والسنة من دون أن يتتبع عوراتهم وأن يطعن ويقدع. لذلك نضرب مثالا على ذلك ابن تيمية رحمه الله هذا العالم الجليل الكبير في أيامه كانت هناك الأشعرية هي المسيطرة في الشام وفي مصر وفي البلاد والماتريدية والصوفية والغالية متنوعة هو دائما كان يؤلف ويصنف ويؤصل العلم ويدعو الناس إلى الاستمساك بالكتاب والسنة والمنهج القويم لكن ما كان عنده رسالة يؤلف في شيوخ عصره بالخطباء والوعاظ والدعاة والعلماء هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا ما نقل عنه شيء من ذلك أبدا ما نقل عنه شيء ولا عن تلاميذه يا إخواني فعلينا أن نتقي الله عز وجل. ما معنى كلمة آل وما الفرق بين آل البيت وآل محمد صلى الله عليه وسلم وآل إبراهيم؟ عند كثير من أهل العلم كلمة آل بمعنى كلمة أهل وبعضهم يعتبر كلمة آل أشمل من كلمة أهل فالأهل هم القرابة الخاصة بهذا الرجل عرفنا هم أهله منهم الزوجة والأولاد وأقرب القرابة إليه أما كلمة آل فهم عمود النسب كمثلا كبني هاشم وبني المطلب عرفنا هؤلاء آل للنبي صلى الله عليه وسلم أما زوجاته بناته أولاده فهؤلاء أهله هؤلاء أهله. الروافض يخرجون الزوج من الأهل ومن الآل أيضا، والقرآن يرد عليهم. ماذا قال ربنا تبارك وتعالى عن نبي الله موسى؟ إذ سار بأهله معه زوجته، ما في خلاف أصلا، ما عقب نبي الله موسى، ما عنده أولاد، معه زوجته فقط عرفنا، التي تزوجها وهي ابنة العبد الصالح في مدين عرفنا. والله عز وجل يقول إذ سار بأهله، وآيات كثيرة، فهم يريدون أن يخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الأهل. هل يصح الحديث القدسي الذي قال فيه رب العزة تبارك تعالى أنا أريد وعبدي يريد ولا يكون إلا ما أريد؟ لا، هذا من الإسرائيليات الحديث، يعني الحديث القدسية الإسرائيلية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد لا أصل له، يعني كحديث النبوي. هل ثبت شيء معين عن مشط اللحية عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورد في السنة ما يدل على العناية بشكل عام، لكن ليس المبالغة في العناية سواء بالشعر اللحية أو الرأس أيضا. هل يمكن أن يعتد بالأحاديث التي أخرجها الزنجاني وابن أبي الدنيا والهيثمي ابن عساكر المنذري الهندي؟ لا، غالبا هذه الكتب يعني تذكر في يعني في هذه المؤلفات الصحيح والحسن والضعيف، والضعيف جدا والمنكر والشاذ وحتى الموضوع، ينبغي التأكد من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. وإياكم. نعم.